عن غير قصد، لأنه لا توجد قاعدة أنا خالفتها ما عرفتش، إنما نطقت غلط لأن ما قالوليش، أو قالولي مرة وما هيش على ذكري، يعني ما بقتش رياضة في نفسي واستقرت ملكة، لأن مش الولد يقعد، الولد يقعد يغلط في الفعل المفعول قد إيه كتير قوي، وبعد ذلك اما يكبر كده والقاعدة تبقى ملكة في نفسه يقول الايه، اول ما بيجي يقول ايه قطع محمد الايه الغصن بيقولها على طول كده، ولا بيجي عند الدال ويتلكأ شوية قطع محمد دل ساعة ما يفتكر القاعدة ايه يروح نطيقها زي القبول الغصن. يبقى ليه عمال بيدير ثلاث قواعد على ذهنه، هذه فاعل، والفاعل كما علمونا حكمه الايه الرفع، فدي تبقى مرفوعه، تبقى كم قضيه عقليه، تبقى الوقفه عند الاخر دي لانه بيمر بكم قضيه ايه عقليه، لكن بعد ما يمر عليه يرى ولا يفتكرش القاعده، تبقى اسمها ايه، اسمها ملكه، بقت ملكه لغويه عنده، مش بقى بيفتكر عند خلاص بقى انت. الملكه اللغويه دي زي احنا ما نقول الامر الالي بقت آلية. احنا كنا ضربنا مثل للولد اللي بيتعلم الخياطة مثلا، شوف بقى على ما يمسك الفتلة ويلضم الإبرة ياخد له كم ألم على ما يتعلمها، والفتلة تنتني منه لأنها طويلة يبقى لازم يأثرها، وبعدين ما تدخلش في العين يقوم لازم يعملها برق ويبرمها كده ويخليها ومش عارف ايه، الله تبقى بياخد كتير، وبعدين ياخد الغردة دي تطلع عالي والغردة دي تطلع وطي والغردة دي تطلع ايه واسعة، وبعدين يظل لمده كده، وبعدين يبقى بيكلمك وايده عماله ايه، اسمها بقت آلية، اسمها ايه العمل الآلي. فالاعمال الجوارحيه دي اسمها آلية، والاعمال الذهنيه اسمها ايه ملكه، بقت ملكه. يجي واحد تساله مثلا سؤال في الفقه وهو لسه طالب، يقوم يفتكر يقول السؤال ده في باب ايه، ده في باب كذا، طب وباب كذا احنا حضرنا فيه ايه، على ما يقعد بقى ايه، وبعدين ان كان عالم زي اخواننا دول بمجرد ما تقول الحكم يقول ايه الحكم كذا، بقت ملكة، بقت ايه، بقت ايه ملكة. ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الاصر هو الشيء الثقيل الذي يسقل عليه، مثلا كان مثلا في اليهود اللي اقتلوا انفسكم، ان كنت حبيتوا التوبهم اقتلوا ايه انفسكم مثلا، او تصدقوا او زكوا بربع ما بربع اموالكم، مش كده اللي بيحصل، فبيقولوا لا ما عملناش زي ما عمل ايه ما عمل هؤلاء. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، قال رسول الله لقد سمعت ان الله قد فعل، ان الله قد فعل يعني ما حملناش ما لا ايه ما لا طاقه لنا لا طمم. واعف عنا يعني أنت يا حق مهما أوتينا من اليقظة الإيمانية والحرص الورعي في أننا نؤدي حقك، برضو مش هنقدر إيه مش هنقدر نؤديه، ولذلك لا ندخل عليك إلا من باب أن تعفو عنا. أعف عنا، ومعنى العفو تيجي الأثر كده وانت ماشي رجلك تعلم في الأرض، وبعدين الريح تيجي تعمل ايه تعف الأثر، يعني ايه يبقى أكن فيه ذنب والذنب له أثر، وأنت تطلب من الله أن ايه أن يمحو. طب واعف عنا واغفر لنا، لأن فيه مظاهر التكوين البشري لما نحب ننقلها الى حيز السلوك والانفعال النزوعي نجد ان واحد مثلا اذنب بالنسبة لك، حين يذنب بالنسبة لك انت لك انك انت ترد عليه الذنب بالذنب، مش كده، ولك انك انت تجزم الغزم، انما يظل الغزم موجود تجزمه يعني تحبسه، مش كده، ولك انك انت تعمل ايه تعفي حتى ده يطلع راخر، حتى ايه انما يعذبنيش انما يظل واجدا غضبا علي. طب وغضب الرب ده ايه سهلة ديا مثل الفرح نازينها كلها ولا لا كلها. طيب وارحمنا، الرحمة هي ان لا يدخلنا في الذنب، العفو يجي منا ذنب انما يغفره،